الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا نتكلم في فرضية تمامية مستند الأقوال المارة الذكر في تحديد الكري بالمساحات. قلنا لو افترضنا تمامية مستند تلك الأقوال، أو افترضنا عدم تمامية أي منها، يعني عدم تمامية مستند أي منها، فما هو الحل؟ قلنا على فرض تمامية مستند تلك الأقوال، فهذه الروايات التي استند إليها متنافية في تحديداتها للكر مساحة. فهنا إذا وجد طريق، عليكم السلام ورحمة الله، للجمع العرفي أخذ به، ولا تصل النوبة إلى التعارض المستقر. بمعنى إذا كان الجمع العرفي ممكنا فيكون التعارض من التعارض غير المستقر، ولا تصل النوبة إلى التعارض المستقر. لكننا قلنا إن الجموع العرفية المقترحة ليست بتامة، وقد بينت أحد هذه الجموع. إذن فالتعارض تعارض مستقر، وقلنا في التعارض المستقر نبحث قبل مرحلة تساقط الأدلة، نبحث عن أحد مرجحين. إذا كانت إحدى الطوائف موافقة للكتاب فنأخذ بالموافقة ونترك المخالفة له، وإذا لم يوجد هذا المرجح بأن لم يتعرض القرآن الكريم لهذه المسألة فنذهب إلى مرجح ثاني، تصل النوبة للمرجح الثاني، وهو أن نأخذ بالطائفة التي تخالف العامة ونذر الموافقة. وقد قلنا في المرجح الأول إن المراد بالموافقة للكتاب والمخالفة له، المراد بالموافقة عدم المخالفة، والمراد بالمخالفة للكتاب ليس التباين مع الكتاب. لوضوح أن الواضع لرواية لا يمكن أن يضع رواية مباينة في مضمونها للقرآن الكريم، إذ سوف يكون متهما بالكذب بشكل واضح، وكذلك لا يمكن أن يشتبه بمضمون رواية وهذا المضمون مباين بشكل تام للقرآن الكريم. فالمراد بالمخالفة تلك المخالفة التي يكون الجمع العرفي بين الرواية والقرآن الكريم ممكنا، بحيث لولا التعارض لكانت هذه الرواية يمكن الجمع جمعا عرفيا بينها وبين القرآن الكريم. وهذا قد مر، وقلنا أن موردنا لا ترجيح لإحدى الطائفتين فيه بهذا المرجح، لأن القرآن الكريم لم يتعرض لهذه المسألة لتحديد الكر بالمساحة. فإذا تصل النوبة إلى المرجح الثاني، وهو أن أي من الطائفتين يكون موافقا للعامة، وأي من الطائفتين يكون مخالفا للعامة. وقلنا توجد ثلاث نظريات في مسألة الترجيح بمخالفة العامة. النظرية الأولى وهي النظرية المعروفة المشهورة أن الرواية الموافقة للعامة لعلها صدرت عن الإمام تقية، فنأخذ بالرواية المخالفة لهم، وعليه وفق هذه النظرية إنما نأخذ بالرواية المخالفة ونترك الرواية الموافقة، بشرط أن تكون لدى العامة أخبار في المسألة معمول بها في زمن الإمام الذي صدرت منه الرواية، أو يكون قائل بالمسألة معمول بقوله في زمن الإمام الذي صدرت منه الرواية، وإلا إذا لم توجد أخبار معمول بها ولا يوجد قائد في زمن الإمام الذي صدرت منه الرواية، فكيف نحمل الرواية الموافقة على التقييم؟ هذه النظرية الأولى وهي المعروفة المشهورة. مقابل ذلك نظرية يطرحها الشيخ البحراني رحمة الله عليه تبعا لصاحب الفوائد المدنية الأسترابادي، يقول في هذه النظرية إن حمل الخبر على التقية لا يتوقف على اتفاق العامة على القول بمضمونه، بل ولا على قول البعض به، لأن الاختلاف في الأخبار ناشئ من أن الإمام يتعمد إلقاء الخلاف بين الشيعة لكي لا يظهر الاتفاق منهم، وبالتالي يشتد بغض العامة لهم ولمذهبهم. وهذه النظرية إذن لا تشترط وجود اتفاق عند العامة على مسألة فنأخذ بمضمون الروايات المخالفة لاتفاقهم، بل ولا على قول البعض منهم، بل إذا وجدنا روايات متعارضة فنستطيع القول أنها صدرت عن الإمام، غاية الأمر أنه تعمد إلقاء الخلاف لكي لا يعرف الشيعة ويشتد بغض العامة لهم ولمذهبهم. ويبقى لنا أن نسأل كيف نميز إذن بين الرواية الصادرة جديا عن الإمام المراد مضمونها له وبين الرواية الصادرة لمجرد إلقاء الخلاف، كيف نميز؟ هنا قد يقال وهو لم يصرح بذلك أننا نميز عن طريق أن الفقهاء المتقدمين يعرفون لحن أقوال الأئمة فيأخذون بالرواية الموافقة لقواعد المذهب ويهملون الرواية المقابلة. قد يقال هكذا تبريرا وتفسيرا لنظرية الشيخ البحراني، لكننا نقول لو كان ذلك هو مراده فنقول إن إهمال الرواية من قبل المتقدمين بحيث تكون كالرواية الشاذة مقابل الروايات المعروفة هذا يسقط الرواية عن الحجية رأسا، أو على الأقل يجعل الروايات المقابلة مرجحة، لكن لا بسبب أنها تخالف العامة، وإنما لأن الرواية المقابلة لها شاذة ونادرة. هذه النظرية الثانية، وتحتاج منكم إلى تدقيق، لأن الرجل يعتمد على عدة روايات، بعضها معتبر سندا وتام دلالة. من أراد أن يراجع هذه النظرية فليراجعها في المقدمة، في مقدمة الحدائق الجزء الأول صفحة 45. النظرية الثالثة، هذه النظرية تكون في قبالها شاذة، فهذه الرواية يكون معمول بها لأن في قبالها شاذة. عندنا بحث ضمن المرجحات، الرواية المشهورة على الرواية الشاذة النادرة، مو هاي النظرية تقول، أنا أقول وأكو خلاف إنه الشهرة مرجحة أو ليست مرجحة. سيد الخوي يرى أنها لا تصل النوبة إلى الترجيح، بل الشهرة إذا كان في مقابلها رواية شاذة نادرة تسقط تلك عن الحجية رأسا. واضح؟ وإذا لم نقبل بذلك فعلى الأقل نقول الشهرة باب من باب المرجح. هذا هو بحث واضح، هذا حطه بين قوسين. نجي نسأل شيخ البحران، ما قايل الرجل؟ أنا أقول، قل له مولاي كيف نميز إذا كان إذا تعارضت روايتان فهذا التعارض لأجل أن الإمام يريد أن يلقي الخلاف بين الشيعة؟ فنسأل كيف نميز نحن الآن بين الرواية المقصود مضمونها للإمام والرواية التي ألقيت لمجرد إلقاء الخلاف؟ كيف نميز؟ نسأل، لابد من طريقة للتمييز. فذكرت طريقة واحدة للتمييز، وهي أن يقال أن الفقهاء المتقدمين يستطيعون التمييز من خلال لحن الكلام، فأهملوا الرواية الموافقة للعامة وعملوا واهتموا بالرواية المخالفة لهم. وهذا واضح، احنا كون ما نقبل شعر، نفسر الحكي، هذا خوش حكي لطيف. زين نرجع نسأل، نقول اهمال المتقدمين للرواية في مقابل رواية اخرى، هذا الاهمال قرينة على انه تعد الرواية انها غير مقبولة عند الشيعة لوجود قراء على الرواية المقابلة. واضح؟ انتبهين؟ اما ان نقول ان هذه القراءة ليست مقبولة عندي، لكن الكلام انه بحيث الرواية الموافقة واضحة انها لا تناسب قواعدنا، هذا هو الفرق. مو فرضنا انه قرينة تقدم رواية على رواية، اذا كانت هكذا بهذا الوضوح فهي رواية شاذة مقابل الرواية الاخرى. واضح؟ فاذا كانت شاذة فهي ساقطة عن الحجية، او على الاقل نقول الرواية الاخرى مقدمة لانها المعروفة والمشهورة عند الشيعة. المشهور مو فقط كثرة، عرف معروفية، هذا كلام مني مو تفسير للنظرية، لكن نقول تعال قد تجد انت طريقة اخرى للتمييز فيسقط هذا الكلام. انتبهين وياي؟ نظرية الثالث، نظرية السيد الحائري الله يحفظه، يطرحها في الجزء الخامس القسم الثاني صفحة 734 في مباحث الأصول، تقرير أبحاث السيد الصدر، وهذا التعليق له وليس للسيد الصدر، هذه النظرية طرحها هو حفظه الله وليس من أصل التقرير. حاصل النظرية 734 يقول ليست العبرة في مسألة الترجيح بمخالفة العامة بخصوص رأي العامة السائد في زمن المعصوم الذي روي عنه النص والذي كان مبتلى بالتقية منهم، بل تكون مخالفة العامة إحدى القرائن الحجة في مقام تشخيص ما يؤخذ به من الخبرين المتعارضين حتى بغض النظر عن مسألة التقية، فحتى لو ثبت في مورد أن الإمام لم يكن يتقي فيه أو لم يكن بحاجة إلى التقية، تكون الموافقة والمخالفة للعامة من المرجحات. يعني أنه إحنا بين أيدينا روايات متعارضة، فبغض النظر عن أننا نتصور أن الرواية الموافقة للعامة قيلت تقية أو لم تقل تقية، طبعا جزء من التعارض سببه التقية واضح، لكن بغض النظر عن ذلك نحن رأسا بما أن يوجد تعارض ولم يحل بجمع عرفي ولم نحصل على المرجح الأول ويوجد قائل معروف عند العامة، فنأخذ بالرواية المخالفة للقائل المعروف عندهم هكذا، والرواية الموافقة نرميها. لماذا مولاي يقول بغض النظر عن كون الإمام كان في مقام تقية أو ليس في مقام تقية؟ واحد إحدى المرجحات أن نأخذ ما يخالف العامة ولو لم يكن الإمام في موقع تقية، لما دل في الروايات كما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة ما خالف العامة ففيه الرشاد، وذكر السيد الحائري أربع روايات من ضمنها رواية عمر بن حنظلة تفيد ذلك، لكن المشكلة أن هذه الروايات ضعيفة السند، إلا إذا قبلنا توثيق عمر بن حنظلة لرواية صفوان عنه، هذا بعد التوثيق يفيدكم، لأن هذه المقبولة فيها كلام. مقبولة عمر بن حنظلة المشكلة فيها من جهة عمر بن حنظلة نفسه، فاختلف الرجاليون في توثيقه وتضعيفه. وأهم مبنى يمكن أن يعتمد عليه أن صفوان قد روى عنه، طبعا في المقبولة لم يروي عنه صفوان مباشرة، روى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة، لكن في مقام موارد أخرى روى صفوان عن عمر بن حنظلة. إذا أردتم أن تراجعوا مصدر هذه الرواية الوسائل جزء 27 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث الأول الجزء الأول صفحة 106. ليس سميها المقبولة، هذا هو السبب، هذا السبب أن عمر بن حنظلة فيه مشكلة لكن الفقهاء تلقوها بالقبول. سؤال طبعا سؤال بحث مهم، الفقهاء تلقوها بالقبول، تلقوا ممكن أن يقال أن عمل الفقهاء بهذه الرواية جابر لضعف السند. هسه نناقش في الكبرى بحث، لو لم نناقش في الكبرى هل هذا يعني قبول روايات عمر بن حنظلة مطلقا؟ عملوا بهذه الرواية، واضح الفكرة، هذه المقبولة، تعبيرهم بالمقبولة عن هذه الرواية لا يسري إلى بقية روايات عمر بن حنظلة، نحتاج في بقية الروايات إلى مبنى لتوثيقه. هذا كان في الطريق هتفطل، ليش نريد هذه الرواية قبلوا الرواية وصلتهم قرائن بعد هذه الرواية عن هذا المضمون، مو قبلوها من جهة توثيقه، قبلوا المروي يوثق الرواية، يجعل الرواية معتبر يعني مقبولة، مقبولة المضمون، لكن هو ليس توثيقا له، وحينئذ نحتاج إلى توثيق، إلا أن نقول توثيق له، إلا ولذلك قلت المبنى الذي يمكن أن يستند إليه رواية صفار عنه، واضح الفكرة؟ حينئذ نحن وهذا المبنى أيضا نسأل السيد الحائري حفظه الله أنه ما هو تبرير صدور المتعارضين من الإمام إذا لم يكن أحدهما قد صدر تقية؟ نحتاج نفسر مولاي. مولاي أنت سيدنا قلت صدور المتعارضين قد يكون عن تقية، وقد يكون عن غير تقية، والأخذ بمخالف العامة مرجح عام ولو لم يكن الإمام في موضع تقية. فنسأل، نحتاج أن نسأل، إذن كيف نفسر ونبرر صدور المتعارضين عن الإمام ولو من دون تقية؟ النظرية الثانية فسرت لإلقاء الخلاف، لكن أنت لا تقبل بهذه النظرية. ليش ما يقبل بهذه النظرية؟ شنو الفارق الدقيق؟ الفارق الدقيق النظرية الثانية شنو؟ تقول ولو لم يوجد قائل من العامة. النظرية نظرية زي الحال لا، يقول لابد من وجود قائل معروف عندهم، ولا يقول معنى نظريته. فنحمل الموافقة فنترك الموافقة لهم للقائلين منهم ونأخذ بالمخالفة. سؤال، ما هو تفسير صدور الرواية الموافقة للعامة عن غير تقيتهم؟ شنو السبب؟ كيف نفسر؟ إذا قيل بأنه لعل الراوي قد وضعها، هذا مردود بفرض وثاقة الراوي، اللهم إلا أن يقال، هذا تبرير مني لم يذكره السيد، إلا أن يقال إن الراوي قد سمع شيئا من الإمام لكن فهم منه شيئا آخر بسبب تأثير الجو العام السائد للعام. ويتأملوا يعني، أقول لكم فد مثال، فد يوم بالحج وصل الحجاج إنه يا أنتم لا تثيرون هاي قضية اللعن هنا لعدة أسباب، منها ما يثير البغضاء والضغينة، ومنها ما هو إجراء عملي أنه ترى ذول الجماعة يمكن أن يحجزوكم لما بعد الحج ويخرب عليكم حج. فكلامي من أوله لأخيره أمنع فيه من اللعن أنا. فقام لي واحد من الحجاج قال لي شيخنا بالله يردوننا ما نلعن، والله كلامك در، شنو ما نلعن؟ نلعن وكذا، فهم كلامي تماما على خلافي. السيد لنا ربما، أنا أبرر له، ربما تبرير صدور المتعارض أن المتعارض لم يصدر من الإمام، أن الموافق للعامة لم يصدر، حقا لم يصدر، خب كذب به الراوي، لا على خلاف الوثاق، اشتبه، طبعا هذا أيضا خلاف الضبط لكن متصور، اشتبه الراوي في فهم كلام الإمام فعكسه لما هو راكز في ذهنه من مضمون تلقاه من الجو السائد العام. إذا قبلنا هذا الاحتمال ممكن تفسير ذلك، لكن يبقى الكلام في فهم هذه النظرية من الروايات، وهل تكفي رواية واحدة؟ طبعا هو يذكر السيد أربع روايات لكنها ضعيفة السند، وما يمكن قبوله منها هي المقبولة، فيمكن عند الترقيق بالمقبولة مضمونا هل يمكن أن نتقبل هذه النظرية أو لا، يترك إلى مرحلة أعلى. أعود الحاضر عندك في نظرية التقية أو المخالف قضيتين، أن يكون تقية صدر يكون تقية أو أن السامع قد فهم، يريد يخلص من إشكال السيد الحاري، يخلص من إشكال أن من شرط أنه لابد أن يوجد قائل معاصر للإمام الذي صدرت منه الرواية، يقول لا نحتاج هذا، بمجرد أن نجد قول العامة في أي زمان ومكان نأخذ الرواية المخالفة لهم ونترك الرواية الموافقة لهم لأن الرجدة في خلافه. هذا واضح صريح، هو في هذه النظرية صريح في الأصول. بالنسبة للمذهب العام السائد في ذلك الوقت يعني ما المكان يعني السائد اللي تدين به الدولة نفسها، لا لا، السيد الحاري يقول كل ما هو سائد من أقوال معروف من أقوالهم نأخذ به. طبعا طبعا أنت ما تقدر تقول، تبي لزين ما تقدر تقول بأنه نترك الموافق ونأخذ بالمخالف إذا لم يكن الموافق سائدا، ولا تأخذ يا موافق توافق من تخالف من إذا على رأيين منقسمين لابد أن يكون رأيا سائدا، لكن مو بالضرورة في زمن الإمام، ولو رأيا سائدا عنده واضح في أي عصر، يعني طبعا في من الإمام الأول إلى الإمام الأخير، مو بالضرورة أن يكون معاصر للإمام الذي صدرت منه الرواية. واضح جيد. نرجع فنقول إذن لا يوجد مرجح لإحدى الطائفتين من روايات المساحة بالكتاب الكريم. سؤال، هل يتوفر المرجح الثاني؟ أنا طرحت النظريات. هل يتوفر المرجح الثاني وهو إن إحدى الطائفتين موافقة للعامة والأخرى مخالفة لهم فنأخذ بالمخالفة أو لا؟ هل يتوفر هذا المرجح أو هو مفقود أيضا؟ لدينا طائفتان من الروايات، طائفة تحدثت عن 27 شبرا في فهم منها، وطائفة تحدثت عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر في فهم منها. جيد، هل يوجد قول للعامة يوافق أحد القولين فنأخذ بالقول المخالف أو لا؟ لا يوجد، لابد نروح نبحث بعد. منتبهين وياي؟ هنا نقول العامة مختلفون فيما بينهم، إذا أحببتم أن تراجعوا راجعوا موسوعة الفقه الإسلامي للدكتور وهب الزحيلي الجزء الأول صفحة 240. قال فالكثرة عند أبي حنيفة هو أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسري إلى الطرف الثاني منه. الماء الكثير إذا حرك أحد من طرف بشر من طرف لا تسري الحركة إلى الطرف الآخر، والقلة ما كان دون عشر في عشر من أذرعة العامة. عشر في عشر من أذرعة العامة إيش قد يعني؟ جابوني ميت ميت ذراع، وإيش قد يصير بالأشبار؟ في اثنين لا ميتين، ميتين شبر، وهذا أكبر بكثير من تقديرنا، في أكبر بكثير من أعلى تقديراتنا. شوفوا هذا، ولا حد للكثرة في مذهب المالكية فلم يحدوا لها حدا مقدرا، والماء اليسير المكروه هو ما كان قدر آنية الوضوء أو الغسل فما دونه دونها، فإذا حلت فيه نجاسة قليلة كالقطرة ولم تغيره فإنه يكره استعماله في رفع حدث أو إزالة خبث، ولا كراهة في استعماله في العادات. أصلا الماء اللي بقدر آنية الوضوء وبقدر آنية الغسل هذا مكروه أن يستعمل في رفع حدث أو إزالة خبث وليس نجسا. هذا هذا هذا حالة وسطى عندهم، والحد الفاصل بين القليل والكثير عند الشافعية والحنابلة هو القلتان من قلال هجر، والقلة هي الجرة، سميت قلة لأنها تقلب الأيدي أو تحمل، وهو خمس قرب في كل قربة 100 رطل عراقي، فتكون القلتان 500 رطل عراقي، وإحنا تحديدنا إيش قد بالوزن 1200 رطل عراقي، فهذا التحديد أقل من تحديدنا بكثيرا أيضا. فإذا بلغ الماء قلتين هكذا قال فوقعت فيه نجاسة ولم تغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو طاهر، وهذا من الواضح أقل بكثير من تحديداتنا للكفر. إذن العامة مختلفون، فبناء على النظرية الأولى تبولي زين بناء على النظرية الأولى لا يوجد قائل معاصر محدد للإمام. شنو أبو حنيفة المعاصر؟ فقوله لا يوافق، ومالك قوله لا يوافق، أي من التحديدين؟ وبناء على النظرية الثالثة أيضا لا يوجد هذا المرجح. من تبين يعني؟ ليش لا يوجد هذا المرجح؟ لأن لابد من قول معروف عندهم، وهم مختلفون فيما بينهم على النظرية الثالثة، نظرية السيد الحاري. نعم، على نظرية الشيخ البحراني لا يشترط قائل منهم، لكن قلنا لا ندري، بعد هذا ما يصير الترجيح بالتقية، هذا ليس مرجحا بالتقية، لا ندري كيف نميز الرواية الصادرة جديا عن الرواية الصادرة لمجرد الخائل الخلاف. إذن لا يوجد مرجح لإحدى الطائفتين من الروايات، فتتساقط هذه الروايات عن الحجية بالتعارض. فما هو الحل؟ الروايات، روايات المتاحة التي تحدثت عن 27 شبرة على فرض تمامية الدلالة والسند، والروايات التي تحدثت عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر على فرض تمامية الدلالة والسند متنافية فيما بينها، ولا مرجحة لإحدى الطائفتين على الأخرى، لا يمكن الجمع جمعا عرفيا بين الطائفتين، ولا مرجحة لإحدى الطائفتين على الأخرى، فتسقط روايات المتاحة كلا بالتعارض. فما هو الحل؟ بعدين عدنا وانا حكي. وكذلك لو افترضنا عدم تمامية روايات المتاحة سندا او دلالة، فما هو الحل؟ ويا انتم واضح الحل المطروح سيكون موافقا للنتيجة التي توصل إليها المشهور. يمكن أن نطرح حلا يوافق في نتيجته النتيجة التي توصل إليها المشهور، وهي أن الكر عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. هذا الحل يتوقف على إثبات ثلاثة أمور. هسه بعد ندقق كيف يمكن بعد تساقط روايات المساحة بالتعارض أو بعد عدم تماميتها سندا أو دلالة، نريد أن نقول أنه يمكن أن نصل إلى نتيجة وحل يشابه النتيجة والحل الذي وصل إليه المشهور، وهو أن الكر عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. لكن هذا الحل يحتاج منا أن نثبت ثلاثة أمور معا وليس أحد ثلاثة أمور، لابد أن نثبت هذه الأمور الثلاثة معا لكي نصل إلى هذه النتيجة. الأمر الأول هو أن ندعي سقوط روايات المساحة جميعا عن الحجية، إما لتعارضها تعارضا مستقرا أو لعدم تماميتها سندا أو دلالة، لأن هذه الروايات لماذا تسقط بالتعارض؟ لعدم تماميتها فهو ساقطة، لكن لماذا تسقط بالتعارض؟ تسقط بالتعارض لأنها متنافية في تحديداتها. فرواية إسماعيل بن جابر الأولى تشتمل على التحديد أما بسبعة وعشرين شبرا إذا حملت على المدور، وإما بستة وثلاثين شبرا إذا حملت على المربع. ورواية أبي بصير تشتمل على التحديد إما باثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر إذا حملت على المربع، وإما بحوالي اثنين وثلاثين شبرا وكاسر إذا حملت على المدور. وهذه التحديدات متنافية فيما بينها، وبالتالي تسقط كلتا الطائفتين من الروايات عن الحجية، وهذا أمر واضح. واضح أو واضح؟ الأمر الثاني أن ندعي أن الكرة، هذا الأمر في غاية الأهمية، رغم إجمال مساحته بعد تعارض روايات المساحة وسقوطها عن الحجية أو عدم تمامية أي منها، لا يحتمل أن يكون المعتبر فيه مساحة أكبر من 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. لابد أن ندعيها، لأنك من الممكن أن تقول بعد سقوط الروايات عن التعارض بسبب التعارض أو بعد عدم تماميتها سندا أو دلالة، لعل الكر أكبر من ذلك. لابد أن ندعي أن هذه الروايات مع سقوطها أو بعبارة أخرى ندعي أن الكر رغم إجمال مساحته لا يحتمل أن يكون المعتبر فيه مساحة أكبر من 42 شبرا وسبعة أثمان شبر، ولابد أن نستدل على ذلك. الأمر الثالث أن ندعي وجود عام فوقاني يدل على انفعال طبيعي الماء بملاقاة النجاسة، أي أن هذا العام يفيد أن الماء مطلقا إذا لاقى نجاسة فهو ينجس ولو كان كثيرا ولو لم يتغير بأحد أوصاف النجاسة. تابعين الدعوة الثالثة، أن ندعي وجود عام فوقاني يدل على أن مطلق الماء ولو كان كثيرا ولو لم يتغير بأحد أوصاف النجاسة هذا الماء ينجز بمجرد ملاقات النجاسة. وياي. فإذا تمت هذه الأمور الثلاثة بعد المناقشة الثالثة، ليش الفرضة هسه بعدين ليش فرضة؟ شلون نصل لنتيجة 42 شبرا و7 أثمان؟ أبدا، حتى نخرج هذا المقدار نحتاج إلى وندخل أقل منه في النجاسة. إذا ما عندنا عام فوقاني يقول إن الماء، يجينا بعدين توضيح بس إلك لأن سألت، إذا ما عندنا عام فوقاني يقول إن الماء ينفعل بملاقاة النجاسة، خب بعد كل الماء ما نحتاج نقول هذا كر وهذا مو كر. انتبه، إحنا بدنا نخرج ما دون هذا الكر. ليش نخرج ما دون؟ بيش نخرج ما دون هذا الكر؟ بيش نخرجه؟ بوجود عام فوقاني. إذا تمت هذه الأمور أمكن أن نصل إلى حل يوافق النتيجة التي وصل إليها المشهور في تحديد حجم الكر، وهو أنه عبارة عن 42 شبرا و7 أثمان شبر، وذلك بأن نقول نصيغ بعد البرهان، نصيغه قبل التأكد والتحقيق في أي من هذه الأمور، بأن نقول إن أخبار المساحة بعد التعارض بينها تتساقط، وحيث أن مساحة أقل من 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر أقل لا نجزم بكفايتها في الكرية، فيرجع في كل ماء مقداره أقل من 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر إلى عموم ما دل على انفعال الماء مطلقا، وأما الماء البالغ هذا المقدار يعني بالغ 42 شبرا و7 أثمان الشبر، فحيث لا نحتمل أن مقدار الكر أكثر من ذلك فيكون هذا المقدار هو المتيقن خروجه عن عموم الانفعال فيحكم بصحة انفعاله. واضح الاستدلال؟ أعيد الاستدلال، أقول أخبار كبار المساحة بعد التعارض فيما بينها تساقطت، أو أنها ليست بتامة سندا أو دلالة. جيد. ولدي عموم فوقاني يقول بأن الماء ينفعل بملاقاة النجاسة. جيد. وأية مساحة أقل من 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر نجزم بكريتها؟ جاوبوني. لا نجزم بكريتها، فتدخل تحت العموم القائل بانفعالي طبيعي الماء بمجرد الملاقات. خرج عن هذا العموم الكر، هذا سيأتي الدليل. خرج عن هذا العموم الكر، ولأننا لا نحتمل أن الكر أكبر من 42 شبرة فيكون هذا المقدار من الماء هو المتيقن خروجه من عموم ما دل على انفعال طبيعي الماء بمجرد ملاقاته النجاسة. هذا هو الاستدلال. طبعا إلى هنا هذه عبارة المصنف، هكذا قال المصنف، لم يزد شيئا. هذه إلى هنا عبارة المصنف، لكن نحتاج أن ندقق أولا في الأمر الأول وهو واضح للتنافي. سقوط روايات المساحة واضح، لكن نحتاج أن ندقق في الأمر الثاني. شنو الأمر الثاني؟ شنو؟ أن الكر رغم إجمال مساحته لا يمكن أن يزيد عن مقدار 42 شبرا و7 8 شبرا. هذا شنو دليله؟ هذا نحصله من نفس الروايات الدالة على روايات. وين الروايات؟ حتى روايات احنا تامة الدلالة والسند تساقطت على الحجية. بعدنا روايات تساقطت عن الحجية، تساقطت في حجية لما تساقطت. مجمل هذه الرواية تريد تقول لي المدلول الالتزامي. نعم. للروايات بعد سقوط المدلول المطابق يريد نبحث نروح شوف المدلول الالتزامي يسقط لما يسقط ويبحث. مو واضح الفكرة؟ فإذا لابد أن نثبت الأمر الثاني هذا، وهو أن الكر رغم إجمال مساحته لا يمكن أن يزيد عن 42 شبرة، وبعد ذلك نبحث عن العموم الفوقاني وكيف نخرج منه هذا المقدار الذي جزمنا بأن الكر لا يزيد عليه وهو 42 شبرا و7 8 شبر. كيف نزيد؟ شوفوا العموم الفوقاني، حتى أهيئكم، العموم الفوقاني نخرج عنه بمخصص. نعم. واضح؟ منتبهين وياي؟ لكن هذا المخصص الذي بين أيدينا مجمل، لا نعرف أن الكر ما هو مقداره. فهل العموم الإجمال في المخصص يسري إلى العموم أو لا يسري إلى العموم؟ بحث أصولي معمق لا بد أن نبحثه في الدروس القادمة. صلوا على محمد وآله.